الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، توقفنا في الدرس الماضي في تفسير سورة التوبة عند الآية رقم 60، وهي قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم، إلى آخر الآيات. هذه الآيات ذكرها الله تعالى عندما عاب المنافقون رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفريق الصدقات وقسمتها، فبين الله تبارك وتعالى قسمته بنفسه عز وجل، وبين مصارفها، وليس هذا لأحد إلا له تبارك وتعالى، فقال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، إلى آخر هذه الأصناف. عن زياد بن الحارث قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: أعطني من الصدقة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يرضى بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو، فجزأها 8 أجزاء، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك. ما هي هذه الأجزاء 8؟ هي كالآتي: قال: للفقراء والمساكين. الفقير قال العلماء هو الذي لا شيء له، وفي الحديث قالوا: ما المسكين يا رسول الله؟ قال: الذي لا يجد غنى يغنيه، ولا يفطن له فيتصدق عليه، ولا يسأل الناس شيئا. فالفقير هو الذي لا يجد شيئا، فالفقير أسوأ حالة من المسكين، وكلاهما يحتاج. الفقير والمسكين من أهل الصدقة، والعاملين عليها يعني السعاة والجباه الذين يبعثهم الإمام لتحصيل الزكاة، الذي يجمع الزكاة من الناس، هذا ينشغل بجمع الزكاة من الناس وتحصيلها، فممكن ينشغل عن الكسب فيعطى من الزكاة ما يكفيه. وكذلك المؤلفة قلوبهم، المؤلفة قلوبهم هم الكفار الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألفهم ليسلموا، وكانوا يدخلون في الإسلام طمعا في العطاء. عشان كده وفي أي إنسان كافر بالله عز وجل ويعلم أنا لو أعطيناه صدقة من الزكاة يحب الإسلام ويدخل في الإسلام، يجوز أن نعطيه من زكاة المال. أما إذا لم يكن كذلك فزكاة المال لا تجوز للكافر، لا يصح أن تعطى لكافر إلا في هذه الحالة فقط، وهي حالة تأليف قلبه للإسلام. وفي الرقاب بأن يشتري مماليك ثم يعتقهم، إنسان يشتري من الزكاة يعني مماليك، وطبعا في هذه الأيام لا يوجد مماليك، ولكن لو كان يجوز أن أنفق المال زكاة المال في شراء المماليك وأعتقهم، لأن عتق الرقاب أمر حض عليه الشرع. والغارمين، والغارمين هذا كثير جدا في المجتمع، اللي هم ركبتهم الديون، أصحاب الديون ولا وفاء عندهم بها، ليس عندهم ما يوفون به هذه الديون، ليس عندهم أموال يوفون به هذه الديون، فالذين عليهم ديون هؤلاء يجوز دفع الزكاة لهم، إلا من كان عليه ديون نتيجة السفاهة فإنه لا يعطى من الزكاة ولا من غيرها إلا أن يتوب الله عز وجل عليه، أو يتوب إلى الله تبارك وتعالى. إنسان مثلا كان يفسد ويشرب المحرمات ويسعى سعيا فيه فساد ويمشي في المعاصي واستدان، فهذا لا يجوز أن نعينه من زكاة المال إلا إذا علمنا أنه تاب إلى الله تبارك وتعالى. وقد أعان النبي صلى الله عليه وسلم من الصدقة من تحمل حماله وأرشد إلى إعانته منها. واللي تحمل حماله اللي هو يصلح بين الناس، ومن أجل أن ينهي المشكلة تحمل جزءا من المال الذي في المشكلة، فيجوز أن نعينه في الوفاء بهذا الأمر ليفض هذه المشكلة. من ضمن المصارف أيضا قال: وفي سبيل الله. سبيل الله اللي هم الغزاة والمرابطون في سبيل الله تعالى، المجاهدين يعني، هؤلاء يجوز أن نعطيهم من زكاة المال لأنفسهم أو من أجل أن يشتروا سلاحا يقاتلون به في سبيل الله تبارك وتعالى. فهؤلاء يعطون حتى ولو كانوا أغنياء، المجاهدون في سبيل الله عز وجل والغزاة يعطون من زكاة المال حتى ولو كانوا أغنياء. ومن ضمن المصارف ابن السبيل، المربي ابن السبيل الذي انقطعت به الأسباب في سفره عن بلده، فإنه يعطى من زكاة المال وإن كان غنيا في بلده، إلا أنه انقطعت به الحبال وانقطعت به السبل في بلد آخر وله أموال في بلده، ولكنه يعطى من أجل أن يبلغ إلى بلده حتى وإن كان غنيا. قال عز وجل عن هذه المصارف: فريضة من الله، يعني كون الصدقات هذه مقصورة على هذه الأصناف هو حكم من الله لازم، فرضه الله على عباده ونهاهم عن مجاوزته. زكاة المال لا تعطى بالأهواء والأمزجة، إنما تعطى كما فرض الله تبارك وتعالى، فريضة من الله، والله عليم حكيم، عليم حيث أنه يشرع سبحانه وتعالى ويصلح العباد، حكيم في وضع الأحكام في مواضعها سبحانه وتعالى. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم أنه أذن، ده نوع آخر من علامات المنافقين، أنهم يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أذن. ومعنى أذن، الرجل الأذن هو الرجل الذي يسمع كل ما قاله فيصدقها، لا يفرق بين الصحيح والباطل، يعني بنسميه عندنا ودن، يعني أي حاجة بيسمعها يصدقها حتى لو كانت باطل أو حق. قالوا هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم اغترارا منهم بحلمه عنهم وصفحه عن جناياتهم، كرما وحلما وتغاضيا منه صلى الله عليه وسلم. قال عز وجل: قل أذن خير لكم، أي نعم هو يسمع الخير ولكن لا يسمع الشر، يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، يعني يصدق بالله ويصدق المؤمنين ويستمع لهم ولا يسمع الباطل ولا يسمع الكذب صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال عز وجل: ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم، يعني الله تعالى أرسل رسوله رحمة للناس، رحمة للإنس والجن والحيوان وجميع المخلوقات، كما قال عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وتوعد الله تعالى من يؤذي رسوله في حياته ومن يؤذي سنته بعد ماته صلى الله عليه وسلم، فقال: والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. قال عز وجل: ويحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين، يعني المنافقون كانوا في خلواتهم يطعنون على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بلغ ذلك إلى المؤمنين، بلغهم أن المنافقين يشتمون النبي صلى الله عليه وسلم، جاء المنافقون فحلفوا لهم كذبا على أنهم لم يقولوا ما بلغ عنهم، يحلفون بالكذب مع أنهم يطعنون ويتكلمون ويعيبون، إلا أنهم من أخص صفاتهم أنهم يحلفون بالله كذبا ليس ليرضوا الله عز وجل ولكن ليرضوا الناس، والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين، ولكنهم ما كانوا مؤمنين، أرادوا رضاء الناس فقط ولم يرضوا رضاء الله تعالى ورسوله. ألم يعلموا أنه من يحاجز الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم؟ يعني ألم يعلم هؤلاء المنافقون أنه من يعادي الله ورسوله فأن هذا يستوجب العذاب والخزي في الدنيا والآخرة؟ قال عز وجل: ألم يعلموا أنه من يحاجز الله ورسوله، يعني يعادي الله ورسوله بأن يعادي دين الله ويعادي سنة رسوله، له نار جهنم، له نار جهنم خالدا فيها لا يخرج منها أبدا. ذلك العذاب هو الخزي العظيم، الذل والهوان إذا أصاب من يتكبر. المتكبر والمعادي لله ورسوله له خزي عظيم وعذاب في الآخرة. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، أي يحذر المنافقون ويخافون أن تنزل سورة على النبي صلى الله عليه وسلم في شأنهم تفضحهم، تنبئهم وتنبئ المنافقين بما في قلوبهم مما يسرونه فضلا عما يظهرونه. والمراد اطلاعهم على أن الله أعلم المؤمنين بما في قلوبهم، يعني هم خايفين جدا أن الله تعالى ينزل سورة يخبر فيها المؤمنين بما في قلوب المنافقين. سبحان الله. طيب ألا خافوا الله عز وجل؟ هم يخافون أن يطلع المؤمنون على ما في قلوبهم. طب ما الذي يطلع المؤمنين على ما في قلوب المنافقين؟ هو الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل قال لهم: قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. قل استهزئوا ده مش أمر لهم إن هم يستهزئوا أو إباحة لهم، لا، ده تهديد. زي ما ربنا يقول مثلا: اعملوا إني بما تعملون بصير. هذا تهديد من الله تبارك وتعالى. قل استهزئوا ليس هذا إباحة لهم في الاستهزاء، لا، إنما هذا تهديد لهم. إن الله مخرج ما تحذرون، أي الله تعالى مخرج ما في قلوبكم بأن ينزل سورة فيها فضائحكم أو يخبر رسوله والمؤمنين بذلك، فأنتم مفضوحون في الدنيا لا محالة قبل الآخرة، نسأل الله العافية. قال عز وجل: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. يعني لو سألتهم يا رسول الله عما قالوه من الطعن في الدين وسلب المؤمنين بعد أن يطلعك الله عليه، لو سألتهم لما قلتم هذا ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، يعني ليقولن نحن لم نقل هذا قصدا، إنما قولنا هذا كنا نخوض ونلعب ولم نكن في شيء من أمرك ولا أمر المؤمنين. إنما كنا نخوض ونلعب فلا تقول ولا فلا تظن فينا شيئا. هذا كلامهم إذا سئلوا: أنتم لماذا طعنتم في رسول الله، لماذا طعنتم في الدين؟ يقولون: كنا نخوض ونلعب. وهل هذا عذر؟ الإنسان عندما يطعن في الدين يعتذر بأنه: معلش أنا كنت بهزر، أنا كنت بلعب، أنا كنت بخوض وألعب؟ قال الله عز وجل لهم: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. ولم يعبأ بإنكارهم لأنهم كانوا كاذبين في الإنكار، بل جعلهم كالمعترفين بوقوع ذلك منهم. ما يجيش نرضى إنسان يستهزئ بالقرآن، يستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم، يستهزئ بالله عز وجل، يستهزئ بالدين، ثم يقول: معلش والله أنا كنت بهزر، أنا كنت بمزح. هذا كفر بالله عز وجل، لأن هذه الأمور ليس فيها مزاح. الاستهزاء بالله ورسوله وآياته ليس فيها مزاح. لذلك الله تبارك وتعالى قال لهم: لا تعتذروا قد كفرتم، يعني عذركم غير مقبول، أنكم كنتم في خوض وفي لعب، عذر غير مقبول. قد كفرتم أي أظهرتم الكفر بما وقع منكم من الاستهزاء المذكور كفرتم بعد إيمانكم. طب هم كانوا مؤمنين؟ لا ما كانوش مؤمنين. أمال إيه معنى بعد إيمانكم؟ يعني بعد إظهاركم الإيمان، أظهرتم الإيمان فأنتم قد كفرتم وأظهرتم مكنون قلوبكم من الكفر بعد أن أظهرتم الإيمان نفاقا. قد كفرتم بعد إيمانكم. إن نعفو عن طائفة منكم، من دول؟ إن نعفو عن طائفة منكم وهم من أخلص الإيمان، الذين أخلصوا الإيمان لله تبارك وتعالى، الذين أخلصوا الإيمان وتركوا النفاق وتاب الله تعالى عليهم، دي فئة كانت فيهم، كانوا عندهم إخلاص، نوع في الإخلاص في الإيمان ولم يكن عندهم نفاق وتاب الله عليهم، هؤلاء يعفو الله عز وجل عنهم. نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين، يعني نعذب طائفة منكم لأنهم كانوا مجرمين مصرين على النفاق ولم يتوبوا. لذلك عن عبد الله بن عمر قال: قال رجل في غزوة تبوك في مجلس يوما: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، لا أرغى بطونا ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء. يقصد ماذا؟ يقصد من؟ يقصد رسول الله والمؤمنين. فقال رجل في المجلس: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن. قال عبد الله: فأنا رأيته متعلقا بحقب ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم والحجارة تنكبه وهو يقول: يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. نسأل الله العافية. والله الذين يستهزئون بالقرآن وبالدين وبرسول الله هذا كفر بالله عز وجل، حتى ولو قال كنت أمزح، كنت أخوض، كنت ألعب. ثم قال عز وجل مبينا: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. يعني المنافقون ذكورهم في ذلك كإناثهم، الرجال والنساء، بعضهم من بعض، وأحوالهم متفقة، لا يختلف نفاق النساء عن الرجال والرجال عن النساء، ما دام منافقون متناهون في النفاق والبعد عن الإيمان ويقبضون أيديهم بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. هذا من صفات المنافقين. سبحان الله العظيم. والله العظيم لو بحثت في هذه الأيام لوجدت على القنوات الفضائية وفي الإذاعات وفي المجامع ما تراهم إلا أنهم ينهون عن المعروف ويأمرون بالمنكر، ينهون الناس عن فعل المعروف، عن فعل المعروف في أي مكان، وتراهم يشجعون ويحرضون على المنكر والمعاصي. نسأل الله العافية. هؤلاء من صفاتهم وأخص صفاتهم أنهم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، يعني يشحون فيما ينبغي إخراجه من المال في الصدقة والصلة والجهاد، لا ينفقون في سبيل الله عز وجل. نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فنسيهم، يعني أن الله عز وجل عاقبهم بمثل صنيعهم، يعني أن الله تعالى أغفلهم من رحمته. نسوا الله فلم يؤمنوا، لم يتقوا الله تبارك وتعالى، ولم يخطر تقواه على بالهم، فنساهم الله تعالى برحمته وأغفلهم من رحمته عز وجل. والنسيان من صفات الله تعالى الفعلية، يعني أن الله تعالى ينسى من نسي من نسيه، ولكن نسيان الله عز وجل ليس كنسيان المخلوقين، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ولكن النسيان، نسيان الله تعالى من ينساه، صفة كمال في حقه تبارك وتعالى، ليس كنسيان المخلوق. هذا يسمى، يسمي العلماء صفات الجزاء والمقابلة، يعني إذا نسى العبد ربه في تقواه والإيمان ينساه الله، يعني يغفره الله تعالى من رحمته، نسأل الله العافية. ثم قال عز وجل عنهم: أولئك هم إن المنافقين هم الفاسقون، الخارجون عن طاعة الله. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. هذا جزاؤهم عند الله عز وجل، النار حسبهم، يعني هي كافيتهم، لا يحتاجون إلى زيادة على عذابها، تكفيهم النار. ولعنهم الله يعني طردهم الله تعالى وأبعدهم من رحمته. ولهم عذاب مقيم لا يخرجون من النار أبدا، نسأل الله العافية. عشان كده أخوانا المنافقون أشد عذاب من الكفار، إن ربنا قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، إن المنافق ضاره أكثر من الكافر بالله عز وجل. ثم قال عز وجل: كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة. الخطاب هنا للمنافقين، أي كان من قبلكم أيها المنافقون من الكفار أشد منكم، أشد من هؤلاء المنافقين المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم. كانوا أكثر أموالا وأولادا، قوم نوح وقوم عاد وقوم صالح، كان من كان قبلكم من الكفار أشد منكم قوة وأكثر أموالا. تمتعوا بخلاقهم، أي تمتعوا بنصيبهم الذي قدره الله لهم من ملاذ الدنيا، فاستمتعتم أنتم أيها المنافقون بخلاقكم، نصيبكم الذي قدره الله لكم. نفس الوضع، هم أرادوا الدنيا بمتعتها الزائلة واستغنوا بها عن الآخرة، وأنتم كذلك أيها المنافقون تستمتعون بنصيبكم من الدنيا لا تريدون الآخرة. كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم، يعني انتفعتم كما انتفعوا بهذا المتاع الزائل. عاب الله تعالى على الفريقين استغراقهم في تلك الحظوظ الدنيوية الحقيرة حتى غفلوا عن حق المنعم بها سبحانه وتعالى. وخضتم كالذي خاضوا، أي كالخوض الذي خاضوه في أسباب الدنيا واللهو واللعب. وقيل استمتعوا في آيات الله بالتكذيب، لأن التكذيب بآيات الله في متعة برضو، في متعة ليه؟ بياخد فلوس، بياخد تمويل. إنسان هذا لو كذب وألحد وطعن في الدين، في ناس بتغذيه بالأموال وتغذيه بالقوة، ففي نوع متعة في تكذيب الله تبارك وتعالى وتكذيب آياته، ولكن متعة دنيوية حقيرة زائلة لا تنفع في الدنيا ولا في الآخرة، بل هي عذاب وبال عليه في الدنيا والآخرة. قال عز وجل عن هؤلاء: أولئك حبطت أعمالهم، أي بطلت. والمراد بالأعمال هنا ما عملوه مما هو فيه صورة الطاعة. المنافق بيفعل طاعة في الظاهر، هذه الأعمال حابطة لا ينتفع بها في الدنيا والآخرة. طيب بطلانها في الدنيا بيكون إزاي؟ أما بطلانها في الدنيا فلأنه يصير ما يرجونه من الغنى فقرا، ومن العز ذلا، ومن القوة ضعفا. أما في الآخرة فلأنهم يصيرون إلى عذاب النار ولا ينتفعون بشيء من الأعمال التي يظنونها طاعة وقربة. يمكن جدا من الناس النهاردة السذج قليل العلم قليل الإيمان، لما ينظر لهؤلاء يظنون أنهم في ساعة وفي حبور وفي تمكين. أبدا والله، المنافقون في ذل وفي ضعف وفي قلة في الدنيا والآخرة. قال الله عز وجل عنهم: وأولئك هم الخاسرون، خاسرون في الدنيا والآخرة. ألم يأتهم، يعني ألم يأتي هؤلاء المنافقون نبأ الذين من قبلهم، أي خبرهم الذي له شأن، كان له شأن عظيم جدا وكبير ومشهور، الكفار من قبلهم والمنافقون من قبلهم، وهو ما فعل بهم من عذاب الله تبارك وتعالى. فذكر الله تعالى منهم في هذه الآية ست طوائف. هم إيه؟ عد معايا ست طوائف الله تعالى يذكرهم بها. العرب قد سمعت بهم. قوم نوح أهلكوا بالإغراق، وعاد أهلكوا بالريح العقيم، وثمود أخذوا بالصيحة، وقوم إبراهيم سلط الله عليهم البعوض، وأصحاب مدين وهم قوم شعيب وقد أخذتهم الرجفة، والمؤتفكات وهي قرى قوم لوط أهلكهم الله تعالى بما أمطر عليهم من الحجارة، وسميت مؤتفكات لأنها انقلبت بهم حتى صار عاليها سافلها. ليه ربنا عذب هؤلاء الطوائف؟ قال عز وجل: أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم. لما جاءت رسلهم بالبينات كذبوهم كما فعل هؤلاء في عهدك يا محمد صلى الله عليه وسلم. أتتهم رسلهم بالبينات فكذبوهم فما كان الله ليظلمهم، لأن رسله أنذروهم وحذروهم، لم يظلمهم الله تبارك وتعالى، ولكن الله قدم لهم البرهان والحج والبيان. ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، ظلموا أنفسهم بسبب إيه؟ بسبب ما فعلوه من الكفر بالله وعدم الانقياد لأنبيائه، ظلموا أنفسهم. والإنسان العاصي أول ما يظلم نفسه، نسأل الله العافية. ثم انتقلت الآيات إلى ذكر المؤمنين، فقال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يعني قلوبهم متحدة في التواد والتحاب والتعاطف بسبب ما جمعهم من أمر الدين وضمهم من الإيمان بالله، مجتمعون على الإيمان بالله تعالى وأمر الدين، فقلوبهم مؤتلفة، قلوبهم متحدة، يحب بعضهم بعضا. من صفاتهم يأمرون بالمعروف، أي بما هو معروف في الشرع غير المنكر، ومن ذلك أعظم المعروف توحيد الله سبحانه وتعالى وترك عبادة غير الله عز وجل. وينهون عن المنكر، أي ينهون عن كل منكر في الدين، ويطيعون الله ورسوله، يطيعون الله ورسوله في صنع ما أمرهم بفعله. أولئك المتصفون بهذه الأوصاف سيرحمهم الله، أي أن تعالى سينجز لهم وعده عز وجل. إن الله عزيز حكيم لا يغالب ولا يغلب، ويفعل ما وعد به أولياءه سبحانه وتعالى. لذلك قال: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار، يعني تجري تحت أشجارها وغرفها الأنهار. سبحان الله، نسأل الله من فضل والله، الأنهار تجري من تحت الغرف وتجري من تحت الأشجار، ومساكن طيبة ليس فيها أي سوء، ينعمون فيها، في جنات عدن. دار عدن يعني دار إقامة غير منقطعة، هذا معنى عدن غير منقطعة. ورضوان من الله، يعني رضوان من الله حتى لو قليل، رضوان من الله قليل يغني الإنسان عن كل شيء. ورضوان من الله أكبر، أي من ذلك كله الذي أعطاهم الله إياه، إذا رضي الله عنهم هذا الرضا أفضل عندهم من كل شيء. فإنهم يأمنون سخط الله إذا رضي الله عنهم، يأمنون سخطه إلى أبد الآبدين. فإن أدنى رضوان من الله لا يساويه شيء من اللذات الجسمانية وإن كانت عظيمة. الله مرضى عنا رب العالمين. ذلك يعني هذه الجنات وهذا الرضوان من الله عز وجل هو الفوز العظيم، حقا هو الفوز العظيم في الآخرة. دونه كل فوز مما يعده الناس فوزا. لذلك في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك وسعديك والخير في يديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: ربنا وما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعطه أحدا من خلقك، فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ في الجنة كلها تمتعوا بالجنة، يقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ هو إيه الأفضل من الجنة؟ من حور العين والأنهار والأكل والشرب وهذا النعيم والحرير. قال: أفا ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ قالوا: يا ربنا، وأي شيء أفضل من ذلك؟ قال: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. اللهم إنا نسألك من رضوانك رب العالمين، اللهم إنا نسألك أن ترضى عنا رب العالمين. ثم قال عز وجل: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. جهاد الكفار يكون بمقاتلتهم حتى يسلموا. طيب جهاد المنافقين يكون بإقامة الحج عليهم وإقامة الحدود عليهم، فهم أكثر من يفعل موجبات الحدود لأنهم لا يخافون الله. لابد من جهاد الكفار بالسلاح وجهاد المنافقين بالحجة والبيان وإقامة الحدود. هذا ما يصلح المجتمعات. إن لم يحدث هذا يحدث الفساد في المجتمع العريض كما نراه في هذه الأيام. قال عز وجل لرسوله واغلظ عليهم. الغلظة هي شدة القلب وخشنة الجانب، وهكذا تكون معاملة المؤمنين لهذين الفريقين في الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب النار. عشان كده دعاة التسامح مع الكفار والمنافقين، هؤلاء الناس من أفسد خلق الله في الأرض. لا تسامح مع الكفار، لا تسامح مع المنافقين، كيف تسامح مع من يعيب الله، من يطعم في دين الله عز وجل؟ إذا كان الله قال لرسولي واغلظ عليهم أنا أتسامح معهم؟ تناقض لا شك، هذا عدم فهم في الدين. لابد من الإغلاظ عن الكفار والمنافقين. قال عز وجل عن هؤلاء المنافقين والكفار ومأواهم جهنم في الآخرة وبئس المصير. فكيف يكون إنسان مأواه جهنم في الآخرة وبئس المصير وسمح معه في الدنيا؟ يحلفون بالله ما قالوا. هذه الآية نزلت بسبب قول صدر عن بعض المنافقين. قال ماذا؟ قال لئن كان محمد صادقا لنحن شر من الحمير. يقول لئن كان محمد صادقا لنحن شر من الحمير. يعني لو كان محمد صادق فيما أخبرنا به من إن في جنة وفي نار وفي عذاب في الآخرة وإنه هو الصادق وإحنا الكفار، لنحن شر من الحمير. فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ قائل تلك الكلمة يحلف بالله ما قالها. قل والله ما حصل، لم أقل هذا، يحلف كذبا. فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. يعني فعلوا وقالوا الكفر على تقدير صحة إسلامهم أو على إظهار إسلامهم، كفروا بعد إسلامهم، قالوا هذه الكلمة التي يكذبون فيها الله ورسوله، وهموا بما لم ينالوا. هموا بإيه؟ هموا بقتل النبي صلى الله عليه وسلم، أرادوا أن يقتلوه، ولكن الله تعالى لم ينيلهم ما أرادوا. أرادوا أن يقتلوه ليلة العقبة في غزوة تبوك. طب ليه يقتلوه ويقتلوا أصحابه؟ قال عز وجل وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، أي وما عابوا وما أنكروا إلا ما هو حقيق بالمدح والثناء، وهو إغناء الله إياهم من فضله. تنقم على رسول الله والمؤمنين أن الله أغناهم من فضله بالإيمان وأغناهم من فضله بالغزو في سبيله، تنقم عليهم ذلك. وقد كان هؤلاء المنافقون في ضيق من العيش، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة اتسعت معيشتهم وكثرت أموالهم. سبحان الله، فلماذا تنقم من رسول الله والمؤمنين؟ أتنقم عليه أن الله تعالى وسع عليه، وسع عليكم، وكان واجبكم أن تشكروا نعمة الله عز وجل. ومع ذلك انظر إلى رحمة الله تعالى وعفوه ومغفرته وحنانه على عباده إذا تابوا. قال فإن تابوا فإن يتوبوا يكون خيرا لهم، يعني إن تابوا تكون التوبة خيرا لهم مما فعلوه في نفاقهم، وإن يتولوا يعني يعرضوا عن التوبة ولا يؤمنوا، وإن يتولوا عن الإيمان والتوبة يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا بالقتل والأسر، وفي الآخرة بعذاب النار، وما لهم في الأرض من ولي ونصير. إذا أراد الله تعالى عذاب أحد وخزي أحد وذل أحد فإنه لا ناصر له من دون الله ولا ولي له من دون الله. نسأل الله أن يتولانا برحمته وعفو ومغفرته وتأييد ونصره. أقول قولي هذا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.